أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسل الله قبلك أيها الرسول في قرية من رسول يخوفهم عذاب الله ويدعوهم إلى طاعته وعدم مخالفة أمره إلا قال السادة المترفون وأهل النعم المتجبرون إنا وجدنا آباءنا على دين سابق ومذهب ثابت فنحن متمسكون بدينهم ومذهبهم لا نتركه لغيره، وهذا هو التقليد الأعمى المذموم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الرسل عليهم السلام لأقوامهم لما ردوا ما جاءوا به وتمسكوا بدين الآباء: أتتمسكون بدين آبائكم الباطل؟ ولو أن ما جئنا به أدل على طريق الهداية وأرشد إلى سبيل النجاة من دينكم الباطل، فردوا عليهم عنادا وكبرا: إنا بما أرسلكم الله به إلينا مكذبون جاحدون. فهم قلدوا الآباء في الكفر وردوا الدين الحق وكذبوا رسل الصدق. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقم الله من هؤلاء المكذبين خسفا ومسخا وتدميرا وغرقا وغير ذلك. فتأمل نهاية هؤلاء الجاحدين المكذبين، وليحذر كل مكذب أن يناله ما نالهم، فالعمل واحد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. واذكر يوم قال إبراهيم عليه السلام لأبيه الضال وقومه الكفار: إنني أبرأ إلى الله من كل ما تعبدونه من دونه من آلهة مزعومة باطلة. وهذه البراءة واجبة على كل مسلم، وهي التبرؤ من الكفار وعبادتهم وعدم موالاتهم والرضا بكفرهم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولا أعبد إلا الله وحده الذي خلقني وأوجدني من العدم، وهو الذي سوف يرشدني إلى الصراط المستقيم والدين القويم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعل إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية متوارثة في من جاء بعده، وهي أعظم رابطة تجمع كل مؤمن بأخيه، لعل الناس يرجعون إلى ربهم بتحقيق كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله والعودة إلى الله بالتوبة والاستغفار وهجر الكفر والذنوب. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متع الله بالحياة والنعم كفار هذه الأمة وآباءهم ولم يعاجلهم بالهلاك، بل أخرهم حتى بعث فيهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بكتاب الله والسنة يبين لهم الهدى ويدعوهم إلى الإسلام. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ولما جاء الكفار القرآن وحيا من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا القرآن سحر وليس بوحي، وإنا نجحد بالقرآن ولا نؤمن به. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال الكفار: إن كان هذا القرآن حقا من عند الله، فلماذا لم ينزله الله إلى رجل عظيم وجيه ثري من قرية مكة أو الطائف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب مال وثروة، والتفاخر عندهم والفضل بالدنيا فحسب. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هؤلاء الكفار يقسمون النبوة ويقترحون وضعها عند من أرادوا، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو الذي يصطفي لها من يشاء من عباده، وهو سبحانه الذي يقسم بين العباد أرزاقهم وأقواتهم، وقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الرسالة فيختص الله بها من يستحق هذه المنزلة العظيمة والمرتبة العالية، وكذلك الهداية يعطيها الله من أحب من عباده الصالحين. والله يرفع في أمور الدين والدنيا بعض الناس على بعض درجات، فعالم وجاهل، وغني وفقير، وقوي وضعيف، وأمير ومأمور، وتابع ومتبوع، ليكون بعضهم سببا لبعض في المعاش، ولتقوم الحياة بين الناس. ولو كانوا على طبقة واحدة لاختل النظام. ورحمة الله بالهداية والتوفيق للطاعة والعلم النافع والعمل الصالح أفضل مما يجمعه الناس من حطام زائل فان من المال ومتاع الدنيا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس كلهم على ملة الكفر لجعل الله لبيوت من يكفر به سقفا من فضة وسلالم من فضة يصعدون عليها لتفاهة الدنيا وحقارة شأنها، ولكن لئلا يغتر الضعفاء والجهلاء بما يرون من مظاهر وزينة بيوت الكفار فيقلدوهم في الكفر، فلم يجعل الله للكفار هذه الميزة.